غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني الشافعي مع الشيخ لبيب نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، اللهم آمين. مساكم الله بالخير واليمن والبركة. درسنا اليوم هو الدرس الأخير في كتاب الطهارة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض والنفاس والاستحاضة. فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، ولونه أسود محتدم لذع. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة. والاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. في هذا الفصل تكلم المصنف رحمه الله تعالى حول الحيض والنفاس والاستحاضة، وقال لنا المصنف رحمه الله تعالى: إن الدماء التي تخرج من فرج المرأة ثلاثة لا رابع لها، إما أن تكون دم حيض، إما أن يكون هذا الخارج من الدم دم حيض، وإما أن يكون دم نفاس، وإما أن يكون دم استحاضة. فدم الحيض بارك الله فيكم عرفه بقوله: هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة. هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة. قوله على سبيل الصحة هذا يخرج دم الاستحاضة، لأن دم الاستحاضة يخرج من المرأة على سبيل المرض، فهو دم عرق يسمى العاذل، إذا انقطع العرق خرج الدم. وقوله من غير سبب الولادة هذا قيد ثاني أخرج النفاس، لأن دم النفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة بعد الولادة. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا صفات الدم، أي دم الحيض: ولونه أسود محتدم، أي شديد السواد، لذاع، أي له رائحة نفاذة كريهة. ودم الحيض دم أسود منتن، لكن لا يعني أن دم الحيض لا يكون إلا أسود، فقد يحكم على الدم الأحمر مثلا أنه دم حيض، وهذا له تفاصيل مذكورة في المطولات. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن عرف الحيض: والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة. النفاس هو الدم الذي يخرج من فرج المرأة بعد الولادة. وقوله هو الدم الذي يخرج من المرأة بعد الولادة، أي بعد فراغ الرحم. قال الفقهاء: حتى لو كانت المرأة تلد توأما، أي اثنين، فخرج الأول ثم خرج دم والثاني لا زال في رحمها، فإن هذا الدم ليس دم نفاس، إنما يسمى دم نفاس إذا خرج بعد فراغ الرحم حتى من ثاني التوأمين. وقول المصنف رحمه الله تعالى: هو الدم الخارج من المرأة عقب الولادة، أي بعدها، فالدم الذي يخرج من المرأة قبل الولادة بيوم مثلا يسمى دم الطلق، هذا دم فساد، ودم الفساد هو دم الاستحاضة، هذا دم فساد. طبعا دم فساد إن لم تكن المرأة في زمن الحيض، لأن الأصح في المذهب أن الحائض أن الحامل تحيض. وعلى كل حال، فالدم الذي يخرج من المرأة قبل الولادة أو في أثناء الولادة لا يسمى دم نفاس، قد يكون دم حيض إن كانت المرأة في وقت الحيض، وقد يكون دم استحاضة دم فساد. المهم أنه لا يسمى دم نفاس. متى يسمى دم نفاس؟ يسمى دم نفاس إذا كان خروج الدم بارك الله فيكم بعد الولادة. إذن دم النفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة عقب الولادة، وهذا التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيه نقص، نكمله فنقول إن دم النفاس هو الدم الذي خرج من المرأة عقب الولادة وقبل مضي 15 يوما، وقبل مضي أي وقبل أن تمر 15 يوما. أما إذا ولدت المرأة ولادة جافة ثم مرت 15 يوما لم يخرج منها دم، وبعد 15 يوم نزل منها الدم، فإن هذا الدم الذي نزل منها ليس دم نفاس. إذن ما هو دم النفاس؟ دم النفاس هو الدم الذي خرج من المرأة عقب الولادة وقبل أن تمضي 15 يوما من الولادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، والاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. أي ودم الاستحاضة هو الدم الذي يخرج من فرج المرأة في غير أيام الحيض وغير أيام النفاس. فما ليس دم حيض ولا دم نفاس فإنه استحاضة، هذا ضابطه. وهذا يذكرنا بارك الله فيكم بقول العلماء، علماء النحو، عندما بيّنوا أن الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، فذكروا علامات الاسم وذكروا علامات الفعل. نسألهم ما هي علامات الحرف؟ قالوا: الحرف ما لا يقبل علامات الاسم ولا يقبل علامات الفعل، فكل ما لم يقبل علامات الاسم وما لا يقبل علامات الفعل فهو حرف. ولذلك قال الناظم: والحرف ما ليس له علامة إلا انتفى قبوله العلامة. فهنا قال: والاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض وأيام النفاس. ومن الذي ينبغي أن ينبه عليه الطالب أن المرأة المستحاضة حكمها حكم الطاهرات، فالاستحاضة لا تمنع المرأة من الصلاة ولا من الصوم ولا من الأشياء التي يمنعها الحيض ويمنعها النفاس، بل قال الفقهاء إن المرأة المستحاضة حكمها حكم الطاهرات. قال المصنف رحمه الله تعالى مبينا أقل الحيض وأكثره وغالبه، فقال: وأقل الحيض يوم وليلة. أقل الحيض يوم وليلة أي أقل زمن نحكم على هذا الدم بأنه دم حيض إذا نزل خلال 24 ساعة، يعني مدة 24 ساعة فصاعدا يوم وليلة. أما إذا نزل منها الدم أقل من 24 ساعة خلال 15 يوما فإننا لا نحكم على ذلك الدم بأنه دم حيض، بل هو دم استحاضة أو دم فساد. طبعا استحاضة وفساد شيء واحد. وبالتالي حتى أوضح لكم المسألة أكثر، نقول لو أن المرأة على سبيل المثال نزل منها الدم في اليوم الأول ساعتين، وفي اليوم الثاني ساعتين، وفي اليوم الثالث ساعتين، وفي اليوم الرابع ساعتين، وفي اليوم الخامس ساعتين، ونزل منها في اليوم السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر ساعتين، كم مجموع الساعات؟ مجموع الساعات 20 ساعة. مجموع الساعات 20 ساعة. إذا نزل منها الدم مدة 20 ساعة، خلال كم؟ خلال 10 أيام، خلال 10 أيام ثم انقطع الدم. إذا هذا الدم ليس دم حيض، لأن مجموع الساعات أقل من 24 ساعة، أقل من يوم وليلة. بخلاف ما لو نزل منها الدم على سبيل المثال في اليوم الأول 3 ساعات، في اليوم الثاني 4 ساعات، في اليوم الثالث 4 ساعات، في اليوم الرابع 4 ساعات، كم صار عندنا الآن؟ 12 و3 15. في اليوم الخامس نزل الدم 3 ساعات 18. في اليوم السادس نزل الدم 4 ساعات 22 ساعة. في اليوم السابع نزل منها الدم على سبيل المثال 5 ساعات، صار 25 ساعة. واضح؟ تقريبا هكذا. فنقول إذن بلغ مجموع الدم خلال المدة التي هي 15 يوما بلغ 24 ساعة فأكثر، إذن هذا دم حيض. إذن نقول أقل زمن يكون فيه الحيض 24 ساعة خلال 15 يوما. فإذا نزل من المرأة دم خلال 15 يوما مجموع الساعات أقل من 24 فإن هذا دم فساد. وإذا كان المرأة نزل منها الدم خلال 15 يوما مجموع الساعات، بارك الله فيكم، 24 ساعة فأكثر، هذا دم حيض. واضح؟ بشرط أن الدم لا يتجاوز 15 يوما، فإذا تجاوز الدم 15 يوما فإنه يكون دم استحاضة. لماذا؟ لأن أكثر الحيض 15 يوما، أكثر الحيض 15 يوما، فإذا زاد الدم على ذلك فهو دم استحاضة. وأشار إلى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال إن عبر الأكثر واستدام فمستحاضة حوت أقسامه. قال المصنف رحمه الله وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما. ولذلك نقول لو أن الدم نزل من المرأة 15 يوما واستمر نزوله في اليوم السادس عشر، في اليوم السابع عشر، في اليوم الثامن عشر، نقول إلى اليوم الخامس عشر تعتبرين حائضة، حائضة. فإذا استمر الدم يكون استحاضة، يجب عليك أن تغتسلي وتتطهري كما تتطهر المستحاضة وتصلين. قال وغالبه 6 أو 7، أي وغالب النساء في الحيض أن الدم ينزل منهن 6 أيام في الشهر أو 7 أيام في الشهر. ومما ينبغي التنبيه عليه أن الانقطاع الذي يحصل في أثناء وقت الحيض، انقطاع الدم الذي يحصل في أثناء وقت الحيض في زمن الحيض عند فقهائنا الشافعية له حكم الحيض. ولذلك يقول الفقهاء ضابطا النقاء بين الحيض حيض، أو النقاء في زمن الحيض حيض. مثال ذلك امرأة نزل منها الدم في اليوم الأول 5 ساعات، في اليوم الثاني 5 ساعات، في اليوم الثالث نزل منها الدم 5 ساعات، في اليوم الرابع نزل منها الدم 5 ساعات، في اليوم الخامس نزل منها الدم 5 ساعات، في اليوم السادس نزل منها الدم 5 ساعات، ثم في اليوم السابع لم ينزل منها الدم، في اليوم الثامن لم ينزل منها الدم، في اليوم التاسع لم ينزل منها الدم، في اليوم العاشر نزل منها الدم، واضح؟ في اليوم الحادي عشر نزل منها الدم. نقول لها: أنت في الأيام الستة الأولى حائض، أيضا فترة النقاء 3 أيام التي كان فيها النقاء لك حكم الحائضات. لو قالت المرأة: أنا صمت في هذه الأيام، نقول: هذا الصوم لا يصح، يجب عليك القضاء، لأن مذهب فقهائنا الشافعية رحمهم الله أن النقاء في وقت الحيض حيض، هذا المعتمد. مذهب المالكية والحنابلة أن النقاء في وقت الحيض، يعني في المتخلل بين الحيض، أنه طهر، وبالتالي لو صامت في هذا الوقت صح صيامها، لكن عند فقهائنا الشافعية الأصح أنه حيض. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7. وأقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنوات قمرية تقريبية، ويعتبر نزول الحيض من المرأة علامة على بلوغها، وهي علامة تختص بها الإناث. وهنالك علامتان يشترك فيها الذكور والإناث، وهما خروج المني، والمني أقل زمن يمكن أن يخرج فيه 9 سنوات قمرية تقريبية عن المعتمد. والعلامة الثانية إكمال 15 سنة قمرية تحديدية. انتبه، إكمال 15 سنة قمرية تحديدية. إذن علامة 15 سنة تحديدية، وأما علامة خروج المني وعلامة نزول الحيض من الأنثى فهاتان تقريبية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقل النفاس لحظة. أقل النفاس لحظة، وعبر بعض الفقهاء بقوله أقل النفاس مجة، مجة أي دفعة دم، هذا أقل النفاس. والمرأة قد تلد ولادة جافة لا يخرج منها الدم، ولذلك ذكرنا الفرق عندما تكلمنا على موجبات الغسل بين الولادة والنفاس، وكلاهما موجبان للغسل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقل النفاس لحظة، وأكثره 60 يوما. فإذا تجاوز الدم 60 يوما فهو دم استحاضة، وإن كان في زمن الحيض فهو دم حيض. قال رحمه الله تعالى: وأقل النفاس لحظة، وأكثره 60 يوما. ولذلك نقول: إذا انتهت 60 يوم ثم بعد لحظة نزل منها دم، وكان في ذاك الوقت وقت يمكن فيه الحيض، فإن هذا الدم يكون دم حيض. قال رحمه الله تعالى: وغالبه 40 يوما، أي وغالب النفاس، أي غالب النساء في النفاس أن الدم، أي دم النفاس، يستمر فيهن 40 يوما. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما. أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، واضح؟ أي إذا كان هنا حيضة وهنا حيضة، فالطهر الذي بينهما أقل ما يمكن أن يكون 15 يوما. ولذلك لو قالت المرأة مثلا، انتبه معي، مسائل الحيض تحتاج إلى فهم، وحتى يسهل فهمها يحتاج إلى ورقة وقلم ترسم جدولا وتكتب ذلك في الجدول حتى يتضح لك الأمثلة، حتى تتضح لك الأمثلة، وإلا ستتعب كثيرا في فهمها. نفترض مثلا امرأة جاءها الدم اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، واستمر الدم في اليوم السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر، نقول انتظري إلى 15 يوما، هذا حيض، ما بعدها هذا دم استحاضة. واضح؟ هذا دم استحاضة. لماذا؟ لأن أكثر الحيض 15 يوما، هذا عرفناه. الآن يقول لك إن أقل الطهر بين حيضتين 15 يوما، لأن الشهر لا يخلوه غالبا من طهر وحيض، فإذا كان نصفه حيض 15 يوما فإن النصف الآخر يكون طهرا وهو 15 يوما. وأضرب لكم مثالا آخر حتى تتضح لكم الصورة أكثر. امرأة جاءها الدم في تاريخ واحد من بداية الشهر، اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خمسة أيام، خمسة أيام نزل منها دم الحيض، ثم بعد ذلك انقطع الدم، انقطع عنها الدم، فانقطع عنها الدم في يوم مثلا السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر، تمام؟ ثم عاد إليها الدم في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. هذه المرأة كم حاضت يوما؟ هذه المرأة حاضت 15 يوما. واضح؟ كم حاضت؟ 15 يوما. يقول قائل أليس في خمسة أيام التي هي السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر انقطع الدم؟ نقول نعم، لكن قد قررنا قبل قليل أن النقاء في زمن الحيض حيض. طيب، في اليوم الخامس عشر انقطع الدم، تمام؟ السادس عشر ليس هنالك دم، السابع عشر ليس هنالك دم، الثامن عشر ليس هنالك دم، في اليوم التاسع عشر عاد الدم. متى عاد الدم؟ في اليوم التاسع عشر عاد الدم، يوم التاسع عشر، يوم العشرين، يوم الحادي والعشرين، يوم الثاني والعشرين، يوم الثالث والعشرين، الدم موجود. هل هذا الدم دم حيض؟ لا، ليس حيض. لماذا ليس حيض؟ نحن قلنا متى انتهى حيضها؟ قلنا إن حيضها انتهى في يوم الخامس عشر، كان آخر يوم من أيام الحيض، يوم السادس عشر أول يوم من أيام الطهر. إذا من يوم السادس عشر إلى يوم الثلاثين هذا أقل طهر، هذا الوقت كله طهر، لا يمكن أن يكون فيه حيض، حتى لو نزل فيه دم فإنه ليس دم، فإنه ليس دم حيض. واضح؟ حتى إذا نزل الدم فإنه ليس دم حيض في الستة عشر يوما، من تاريخ ستة عشر في الخمسة عشر يوما، من تاريخ ستة عشر إلى تاريخ ثلاثين، لأن أقل الطهر بين حيضتين هو 15 يوما. وقول المصنف رحمه الله تعالى وأقل الطهر بين حيضتين 15 يوما، قوله بين حيضتين هذا قيد يخرج ماذا؟ يخرج الطهر الذي يكون بين نفاس وحيض أو بين حيض ونفاس، فإن الطهر الذي يكون بين حيض ونفاس أو بين نفاس وحيض يمكن أن يكون أقل من 15 يوما، يمكن أن يكون لحظة. ولذلك ذكرت لكم في المثال قبل قليل أن المرأة مثلا إذا ولدت واستمر فيها دم النفاس 60 يوما ثم انقطع الدم لحظة ساعة واحدة ثم عاد إليها الدم، فإن هذا الدم يكون دم حيض. واضح؟ هنا يكون دم حيض. إذن لا يشترط أن تكون المدة بين النفاس والحيض أو بين الحيض والنفاس 15 يوما، لا يشترط ذلك، لكن بين الحيضتين أقل الطهر 15 يوما. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا حد لأكثره، أي لا أحد لأكثر الطهر. فالمرأة قد ينقطع عنها دم الحيض سنة سنتين، المرأة على سبيل المثال عندما ترضع في الغالب ينقطع دم حيضها، لو أرضعت سنتين ينقطع دم الحيض سنتين، بعض النساء قد لا يأتيها الحيض في العمر إلا مرة واحدة، بعض النساء قد لا يأتيها الحيض في حياتها البتة، كل ذلك موجود. قال رحمه الله تعالى: وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين، أي قمرية تقريبية. معنى تقريبية أنه لو نزل منها الدم في وقت لا يتسع لأقل الحيض وأقل الطهر وهو 16 يوما فأقل، يعني قبل أن تكمل 9 سنين القمرية ب10 أيام مثلا نزل منها الدم، فإن هذا الدم محكوم بأنه دم حيض، بخلاف ما لو نزل بأكثر من 16 يوما أو ب16 يوما فأكثر، فإنه يعتبر دم فساد. قال رحمه الله تعالى: وأقل الحمل ستة أشهر. أقل الحمل 6 أشهر، يعني أقل زمن يمكن أن تحمل فيه المرأة 6 أشهر. ما معنى هذا الكلام؟ نفترض مثلا أن رجلا دخل أو تزوج بامرأة، مثلا رجل تزوج بامرأة على سبيل المثال في واحد محرم إلى واحد صفر، إلى واحد ربيع أول، إلى واحد ربيع ثاني، إلى واحد جماد أولى، إلى واحد جماد ثانية، تمام؟ 6 أشهر. فالمرأة نفترض أنجبت ولدا قبل أن تمضي 6 أشهر، يعني مثلا في جماد الأولى أنجبت وضعت الولد وقالت: هذا الولد منك. لا يمكن أن يكون منه، لا يمكن أن تحملي منه في زمن أقل من 6 أشهر. أقل الحمل، أقل زمن يمكن أن تحمل فيه المرأة 6 أشهر فصاعدا. طبعا الفقهاء يقولون 6 أشهر ولحظتين، لحظة الوقاع الجماع ولحظة الوضع. أقل زمن تحمل فيه المرأة 6 أشهر، بينما لو أتت به لستة أشهر ولحظتين وصاعدا فإن هذا الولد ينسب إليه، إلا إذا نفاه بعد ذلك بلعان، هذا شيء آخر. واضح؟ إذن أقل زمن تحمل فيه المرأة 6 أشهر. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا في القرآن الكريم، استنبطه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعنه أخذه ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. الله عز وجل يقول: وفصاله في عامين، في آية، في آية أخرى يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا. الفصال فقط في عامين، الحمل والفصال في 30 شهرا. إذن الحمل وحده كم يكون؟ يكون في 6 أشهر. إذن أقل زمن تحمل فيه المرأة 6 أشهر. قال رحمه الله تعالى: وأقل الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنين، يعني يمكن أن الحمل يستمر في المرأة 4 سنوات يبقى في بطنها، وذكرت في ذلك حكايات والفقهاء يقررون هذا، لكن الأطباء يردون ذلك وينكرونه، يقول: لا يمكن أن الحمل يبقى في بطن الأم زيادة على يعني 9 أشهر إلا أياما فقط إذا زاد، لكن أنه يبقى سنة سنتين 3 4، الأطباء يردون هذا وينكرونه. قال: وغالبه 9 أشهر، أي وغالب الحمل، وهذا هو المعتاد عند الناس، أن يكون 9 أشهر، قد يكون هذا الغالب طبعا، وإلا المرأة قد تضع حملها 7 أشهر عندنا في العامية يسمون فلان سباعي، لماذا سباعي؟ قالوا لأن أمه وضعته وهو في الشهر السابع في بطنها. ويقولون أيضا أن الغالب إذا نزل الطفل وهو في الشهر السابع أنه يعيش، بينما إذا نزل وهو في الشهر الثامن في الغالب أنه يموت. يقولون هذا، وهذا أخذوه من التجارب، يعني لا أدري إذا كان صحيحا أو لا. بقي الكلام على المستحاضة، بارك الله فيكم، سأجعله إن شاء الله بعد قليل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فمواصلة لما سبق وقفنا عند الكلام حول المرأة المستحاضة. والمرأة المستحاضة بارك الله فيكم كما يقول الفقهاء حكمها حكم الطاهرات. ولذا يقول الفقهاء مبينين كيف تتطهر المرأة المستحاضة، أن المرأة المستحاضة إنما تتطهر إذا دخل وقت الصلاة، ولا يجوز أن تقدم طهارتها على دخول وقت الصلاة. فإذا دخل وقت الصلاة غسلت فرجها ثم حشته بقطنة دفعا للنجاسة أو تخفيفا لها، فإن تأذت بحشوه بقطنة مثلا أو كانت صائمة لأن إدخال عين في ذلك الموضع مما يبطل الصيام، فإذا تأذت أو كانت صائمة فإنها تترك ذلك وتتحفظ بعصابة مما هو معتاد عند النساء أن يفعلوه، فتربط عصابة بالهيئة المعتادة، ثم بعد ذلك تتوضأ وتبادر إلى الصلاة. فإن أخرت الصلاة بعد الوضوء فإنها تستأنف هذه الأفعال مرة أخرى إذا كان هذا التأخير ليس لمصلحة الصلاة، كأن تطهرت مثلا ثم جلست لتأكل أو تحدثت بالهاتف. أما إذا كان تطهرت ثم تأخرت عن الصلاة لمصلحة الصلاة كإجابة المؤذن أو انتظار الجماعة فإنها لا تعيد التحفظ مرة أخرى. هذا بالنسبة لكيفية تطهر المرأة المستحاضة. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء: الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله ودخول المسجد والطواف والوضوء والطواف والوطء والاستمتاع بما بين السرة والركبة. ويحرم على الجنب خمسة أشياء: الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله والطواف واللبث في المسجد. ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقطع من كلامه ما يحرم على المحدث، وما يحرم على الجنب، وما يحرم على الحائض، ومثلها النفساء. نبدأ أولا بالكلام على ما يحرم بسبب الحدث. فعندما يقول الفقهاء ما يحرم بالحدث، الباء هذه باء السببية، أي ما يحرم بسبب الحدث. والفقهاء رحمهم الله تعالى غالبا يستعملون كلمة الحدث والمحدث إذا كان الحدث حدثا أصغر. إذن نقول الذي يحرم بسبب الحدث أربعة أشياء: الأمر الأول الصلاة، فتحرم الصلاة فرضا ونفلا، ويلحق بالصلاة سجدة التلاوة وسجدة الشكر وخطبة الجمعة. ويحرم أيضا بسبب الحدث الطواف بالبيت بالكعبة، سواء كان هذا الطواف طواف فرض أو طواف نفل، ويحرم بسبب الحدث مس المصحف ومس جلده المتصل به ومس جلده المنفصل عنه الذي لم تنقطع نسبته، أي لا زال ينسب إلى المصحف. فأما إذا انقطعت نسبته أي صار لا ينسب إلى المصحف فيجوز للمحدث لمسه. ويحرم أيضا بسبب الحدث الأصغر حمل المصحف. قد يقول قائل: ما الدليل على تحريم مس المصحف؟ نقول: أولا، إن تحريم مس المصحف على المحدث حدثا أصغر هذا باتفاق المذاهب الأربعة، باتفاق المذاهب الأربعة، ولذلك هذه المسألة يكاد يكون فيها إجماع، بل منهم من نقل فيها الإجماع. ولذلك التساهل الذي نراه من بعض الناس في إقدامهم على مس المصحف بغير وضوء هذا فيه جراءة عجيبة. إذن مس المصحف بارك الله فيكم يحرم على المحدث حدثا أصغر وكذلك حمله، أما المس فلقول المولى سبحانه وتعالى في الملائكة، وكذلك يشمل ذلك الآدميين: لا يمسه إلا المطهر. وقد ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى أوجه شمول ذلك للآدميين. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عمرو بن حزم: لا يمس المصحف إلا طاهر. المراد بالطهارة الطهارة الشرعية، الطهارة من الأحداث والأخباث. إذن بارك الله فيكم نقول: يحرم على المحدث حدثا أصغر أن يمس المصحف، ويحرم عليه حمله لأن الحمل أبلغ من المس. لكن يجوز حمل المصحف في حالات، منها إذا خاف على المصحف التنجيس أن يتنجس أو الضياع فيجوز له أن يحمله إذا كان محدثا حدثا أصغر. نقول: المحدث حدثا أصغر يجوز له أن يحمل المصحف في حالات، منها إذا خاف عليه تنجسا أو ضياعا، ومنها إذا كان صبيا مميزا حمله للدراسة. إذا كان صبيا مميزا، هذا القيد الأول، أخرج الصبي غير المميز فلا يجوز لوليه أن يمكنه من حمل المصحف. إذا كان حمله للدراسة، هذا القيد الثاني، أخرج ما لو حمله لغير الدراسة. ويجوز للمحدث حدثا أصغر أن يحمل المصحف إذا كان في تفسير أكثر من القرآن، هذه الحالة الثالثة. وكذلك يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يحمل المصحف في متاع، يعني إذا كان المصحف مثلا في حقيبة أو في كيس، وهذا الكيس فيه مثلا أقلام أو قلم أو دفتر، ولا يشترط أن يكون المتاع كبيرا حتى ولو كان المتاع صغيرا، حتى قال الفقهاء حتى ولو كان كإبرة، فحمل هذا الكيس الذي فيه المتاع وفيه المصحف قاصدا حمل المتاع فلا يحرم، بل ولو قصد حمل المتاع وحمل المصحف حملهما معا أيضا لا يحرم، بل ولو قصد بارك الله فيكم عفوا بل ولو لم يقصد شيئا، يعني حمل الكيس أو الحقيبة مباشرة ولم يقصد شيئا، لم يخطر في باله حمل المصحف أو حمل المتاع، أيضا لا يحرم. يعني ثلاث حالات لا يحرم. متى يحرم؟ يحرم إذا حمل الحقيبة أو الكيس أو نحوهما قاصدا حمل المصحف. إذن عندنا أربع حالات، يحرم في حالة ويجوز في ثلاث، وهذه المسألة مما اختلف فيها العلامة ابن حجر والعلامة الرملي، لكن هذا هو هذا المعتمد عند أحدهما، هذا المعتمد عند العلامة الرملي رحمه الله، فيه تيسير. فنقول عند العلامة الرملي رحمه الله: يحرم في حالة واحدة، وهي إذا قصد حمل المصحف، أما إذا قصد حمل المتاع أو قصدهما معا اثنين أو لم يقصد شيئا فلا يحرم، وإذا قصد حمل المصحف حرم، وعند العلامة ابن حجر رحمه الله إذا قصد حملهما أو حمل المصحف أو لم يقصد شيئا حرم، ويجوز في حالة واحدة وهي إذا قصد حمل المتاع فقط. وقلت لك لا يشترط أن يكون المتاع كبيرا حتى ولو كان المتاع صغيرا، هذا هو المعتمد. ولذلك ستجد في بعض العبارات عبارات الفقهاء يقولون لابد أن يكون المتاع صالحا للاستتباع، المعتمد أن هذا ليس شرطا. وستجد في بعض المتون يقول ويجوز حمل المصحف في أمتعة، هكذا بصيغة الجمع، الجمع هنا ليس قيدا حتى في متاع واحد. قال المصنف رحمه الله تعالى الصلاة والطواف مس المصحف وحمله. أيضا نقول يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يحمل المصحف الإلكتروني، مصحف الهاتف الجوال، يعني على سبيل المثال أين هاتفي؟ لا أدري أين هاتفي ذهب. على سبيل المثال إذا كان عندك هاتف ويشحن هنا هنا، إذا كان عندك هاتف وفيه تطبيق المصحف يجوز حمله أو لا؟ نعم يجوز حمله. لماذا يجوز حمله؟ أريد أن نفهم. نقول أولا لأن هذه الكتابة ليست كتابة حقيقية، ليست ككتابة على ورق أو على خشب أو على جدار، هذه عبارة عن ذبذبات تعرض وتزول، تأتي وتذهب، فهي ليست كتابة حقيقية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بارك الله فيكم أن هذا الهاتف أشبه ما يكون بالحقيبة التي فيها عدة أشياء، فالهاتف عبارة عن جهاز فيه عدة تطبيقات وعدة برامج، واضح؟ فالمصحف برنامج من البرامج، يعني حتى لو قلنا إن الكتابة حقيقية تنزلا فحينئذ يأتي مسألة حمل المصحف في متاع فتنطبق على هذا. هذا بالنسبة لما يحرم على المحدث حدثا أصغر. أما المحدث أما الجنب، فالجنب يحرم عليه هذه الأشياء الأربعة: الصلاة، طواف، مس المصحف، حمل المصحف، واضح؟ بالتفاصيل السابقة، يعني يحرم على المحدث حدثا أصغر الصلاة قلنا فرضا ونفلا وسجدة التلاوة وسجدة الشهر وخطبة الجمعة، يعني حتى قال شهاب الدين الرملي رحمه الله ليس عندنا ذكر، خطبة الجمعة ذكر يعني فيها ذكر وفيها قرآن وفيها، ليس عندنا ذكر يشترط له الطهارة إلا خطبة الجمعة، يعني حتى الأذان لا يشترط أن يكون المؤذن متطهرا، يصح أذان المحدث بل ويصح أذان الجنوب وإن كان مكروها، واضح؟ إذن نقول هذا بالنسبة للمحدث حدث أصغر أربعة أشياء. بالنسبة للجنوب طبعا المحدث حدث أصغر بارك الله فيكم لا يحرم عليه قراءة القرآن ولا يحرم عليه الأذكار، واضح؟ إلا خطبة الجمعة كما تقدم إذا يعني كانت ذكرا. الجنوب بارك الله فيكم تحرم عليه هذه الأربعة الأشياء، ويزيد أيضا أنه يحرم عليه اللبث في المسجد. اللبث مقصود به البقاء في المسجد أو المقام في المسجد، سواء كان لابثا بمعنى واقفا أو كان مترددا في أثناء المسجد في داخل المسجد، فيحرم على الجنوب المسلم البالغ العاقل لغير ضرورة اللبث في المسجد، ويباح له المرور، يجوز له المرور، فالمرور جائز. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ويحرم أيضا على الجنوب قراءة القرآن إذا كان هذا الجنوب مسلمان بالغان عاقلا، وإنما يحرم على الجنوب قراءة القرآن بشرطين. انتبه، نقول تحرم قراءة القرآن على الجنوب إذا كان مسلما، هذا الشرط الأول، بالغا الشرط الثاني، عاقلا الشرط الثالث، الشرط الرابع ما هو الذي قلت لكم بشرطين؟ هذا هو الشرط الثاني، الشرط الأول والشرط الرابع هنا، تمام؟ أن يقرأ القرآن بقصد القراءة، أن يقرأ القرآن بقصد القراءة. أما لو قرأ القرآن بقصد الذكر أو بقصد التحصن أو بقصد مراجعة الحفظ فإنه لا يحرم عليه، حتى ولو قرأ القرآن كله كله من الفاتحة إلى الناس بغير قصد القراءة فإنه لا يحرم عليه، كما اعتمده الرمليان، الرملي الأب شهاب الدين والرملي الابن شمس الدين. واضح؟ نقول إذا قرأ القرآن ولو قرأه من أوله إلى آخره، لو قرأ القرآن جميعه لا بقصد القراءة بل بقصد الذكر أو التحصن أو تقوية الحفظ أو مراجعة الحفظ مثلا فلا يحرم عليه. الجنوب مثلا ركب سيارته وعند الركوب قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، لا يحرم عليه إذا قصد الذكر، وإذا قصد قراءة الآية يحرم عليه. هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس أن تكون القراءة بلفظ يسمع به نفسه. أما إذا أجرى القرآن على قلبه بغير ألفاظ فلا تحريم في ذلك. إذن نقول قراءة القرآن تحرم على الجنوب بكم شروط؟ بخمس شروط تفصيلية: أن يكون مسلما بالغا عاقلا، وأن يقرأ القرآن بقصد القراءة، والشرط الخامس قلنا ماذا؟ أن تكون القراءة ذات لفظ يسمع به نفسه. طيب ما الذي يحرم على المرأة الحائض؟ المرأة أو نقول يحرم بالحيض، هكذا أحسن، يحرم بالحيض أي بسبب الحيض هذه الأمور الستة: الصلاة، الطواف، مس المصحف، حمد المصحف، اللبث في المسجد، بل سيأتي عبور المسجد يحرم على الجنب إن خافت تلويثه. واضح؟ وقراءة القرآن بقصد القراءة. ولذلك نقول مثلا قد تسأل المرأة أنا عندي امتحان وطلب مني مثلا أن يكون الامتحان شفوي مباشرة مشافهة، أن أقرأ القرآن وأنا متلبسة بالدورة متلبسة بالحيض، نقول اقرأي القرآن لا بقصد القراءة، اقرأيه بقصد أداء الامتحان. واضح؟ ولذلك قال الفقهاء إذا قرأ الجنب الآية بقصد الاحتجاج بقصد الاستدلال بها لا يحرم عليه. إذن نقول يحرم على المرأة بسبب الحيض ستة أشياء التي مرت، ويحرم عليها أمر سابع وهو الصوم فرضا كان أو نفلا. وإذا طهرت المرأة قبل الفجر وجب عليها أن تصوم، وإذا نزل منها دم الحيض قبل غروب الشمس بلحظة فقد أفطرت في ذلك اليوم. إذن نقول بارك الله فيكم يحرم على المرأة أن تصوم في أثناء الحيض وكذلك في أثناء النفاس، لأن أحكام الحيض وأحكام النفاس واحدة غالبا، غالبا ليس دائما، أحكام الحيض وأحكام النفاس واحدة غالبا، وإلا قد تختلف. يعني على سبيل المثال النفاس لا تنقضي به العدة في بعض، يعني أو نقول سيأتي هذا في العدة، نقول الحيض من علامات البلوغ عند الأنثى، الحيض من علامات البلوغ عند الأنثى، لكن النفاس ليس علامة من علامات البلوغ، الإمناء علامة من علامات البلوغ، الإمناء الذي هو يعني علامته الحمل. واضح؟ فهذا حكم يختلف فيه الحيض عن النفاس. إذن باختصار نقول أحكام النفاس وأحكام الحيض متطابقة غالبا ليس دائما، وذكرت لكم مثالا للاستثناء وستأتي معنا أمثلة أخرى إن شاء الله. طيب إذن يحرم على المرأة بسبب الحيض ستة أشياء، والأمر السابع هو الصوم، لكن يجب على المرأة أن تقضي الصوم ولا يجب عليها أن تقضي الصلاة. وفي الحديث سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة مع أن الصلاة أعظم من الصوم؟ قالت الأمر توقيفي. قالت كان يصيبنا ذلك، أي في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ويحرم بسبب الحيض الطلاق، فيحرم على الزوج أن يطلق زوجته حال كونها في الحيض أو حال كونها أيضا في النفاس. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فالمرأة تطلق في طهر لم تجامع فيه، هذا يسمى الطلاق السني. أما إذا طلقها في حيض فإنه يحرم عليه ذلك وإن كان الطلاق واقعا، وكذلك إذا طلقها في طهر جامعها فيه فإنه يحرم عليه ذلك وإن كان الطلاق واقعا. واضح؟ إذن نقول، وهذا يسمى الطلاق البدعي، يحرم على الزوج أن يطلق زوجته حال الحيض. أيضا يحرم على الزوج أن يستمتع بما بين السرة والركبة. هنا ماذا عبر المصنف؟ انظر، قال المصنف رحمه الله والاستمتاع بما بين السرة والركبة، أي ويحرم على الزوج أن يستمتع من زوجته بما بين السرة والركبة. قال بما بين السرة والركبة لتفهم أن الاستمتاع بالسرة ليس حراما وأن الاستمتاع بالركبة ليس حراما، إنما الحرام الاستمتاع بما بينهما. وهنا عبر المصنف رحمه الله تعالى بالاستمتاع، وهو ما عبر به الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الروضة، وعبر به الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في معظم كتبه، أنه يحرم الاستمتاع. والاستمتاع يشمل اللمس والنظر، فيحرم اللمس ويحرم النظر لما بين السرة والركبة في أثناء الحيض إذا كان بشهوة. إذا كان بشهوة، أما إذا لمس أو نظر بغير شهوة فلا يحرم. قال المصنف رحمه الله تعالى والاستمتاع بما بين السرة والركبة. واضح؟ وبعض الفقهاء يعبر بالمباشرة، لكن المصنف هنا عبر بالاستمتاع، فنمشي على ما قال. ويحرم أيضا على المرأة، الآن كم زدنا؟ الصوم والطلاق والاستمتاع بما بين السرة والركبة. ويحرم على المرأة بسبب الحيض دخول المسجد، دخول المسجد إن خافت تلويثه. إن خافت تلويثه، ما معنى إن خافت تلويثه؟ قال الفقهاء خافت هنا بمعنى ظنت تلويثه، ظنت أن يخرج منها دم فتلوث المسجد، أو شكت أو توهمت. حتى بمجرد التوهم يحرم عليها، يعني إذا توهمت أنه سيخرج منها دم فتلوث المسجد يحرم عليها. إذن يحرم على المرأة بسبب الحيض أنها تمر في المسجد أو تدخل المسجد لتأخذ شيئا، سواء ظنت أو شكت أو توهمت. فإن أمنت جاز لها الدخول، ليس اللبث، ليس البقاء فقط، الدخول. فإن أمنت جاز لها الدخول مع الكراهة. انظر، ومن هنا تعلم الأخوات اللواتي يحضرن إلى المساجد في أيام الدورة أن ذلك، أيام دورتهن يعني في أيام الحيض، أن ذلك لا يجوز على مذهب فقهاء الشافعية وفقهاء آخرين من غير الشافعية. نعم وجد من يجوز، لكن عند الشافعية وجماهير الفقهاء لا، فيما أظن أنه قول الجمهور أنه لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد حال الحيض. وأذكر أن المسألة فيها قول الجمهور، ولا لست متأكدا الآن. كم هذه الآن أمور؟ 10 أمور. بقي أمر، ويحرم أيضا بارك الله فيكم التطهر بنية التعبد. التطهر بنية التعبد، فالمرأة الحائض متلبسة بالحدث، فيحرم عليها في أثناء الحيض أن تغتسل بنية رفع الحدث، لأن هذا تلاعب، كيف ترفع الحدث وهي متلبسة به؟ وقد ذكرنا بارك الله فيكم أن من شروط الطهارة عدم المنافي، ولذلك قلنا إن الشخص الذي يبول وفي أثناء البول يتوضأ لا يصح وضوءه لأنه متلبس بحدث، كذلك الشخص الذي يتوضأ وفي أثناء وضوئه تلمسه زوجته لا يصح وضوءه لأنه متلبس بحدث. إذا تقرر هذا نعلم أن الذي يحرم بسبب الحيض كم؟ 11 شيئا، 11 شيئا: الصلاة، الطواف، مس المصحف، حمل المصحف، قراءة القرآن، دخول المسجد، تمام؟ هذه 6: الصوم، الطلاق، اللبث في المسجد، والاستمتاع بما بين السورة والركبة، وآخر شيء التطهر بنية التعبد، 11 شيئا. نعم، إذا فهمنا هذا بارك الله فيكم نقول المرأة إذا انقطع دم الحيض واغتسلت، إذا انقطع دم الحيض واغتسلت، فعلت أمرين، يعني حصل أمران، انقطع دم الحيض هذا الأمر الأول، اغتسلت هذا الأمر الثاني. إذا انقطع دم الحيض واغتسلت جاز لها هذه الأشياء كلها، جازت هذه الأشياء كلها، واضح؟ لكن إذا انقطع دم الحيض وقبل أن تغتسل ما الذي يجوز لها؟ نقول إذا انقطع دم الحيض وقبل الاغتسال يجوز لها الصوم، ويجوز لزوجها أن يطلقها، ويجوز لها دخول المسجد، ويجوز لها كما هو معلوم التطهر بنية التعبد. صاحب الزبد، هذه 4 أمور، صاصاحب الزبد ذكر 2 فقط، فقال رحمه الله: إلى اغتسال أو بديل يمتنع، يعني هذه الأشياء 11 يستمر تحريمها إلى الاغتسال أو بدل الاغتسال الذي هو التيمم. قال: إلى اغتسال أو بديل يمتنع، الصوم والطلاق حتى ينقطع، أي إن تحريم الصوم وتحريم الطلاق يستمر إلى أن ينقطع، إلى أن ينقطع الدم. بارك الله فيكم، نكون بهذا انتهينا من كتاب الطهارة، هذا إنجاز كبير، كتاب الطهارة يعني كبير إلى حد ما، وأيضا كتاب الصلاة كبير، كوننا ننتهي من الطهارة في 10 دروس هذا أمر جيد. إن شاء الله أيضا الصلاة نحاول أننا نكملها ما بين 10 إلى 12 درس، لا نطيل كثيرا، وأيضا بقية العبادات يعني ربما أنا أتوقع أن العبادات ننتهي منها جميعا في 30 درسا. شدوا همتكم في طلب العلم، فالعلم يحتاج إلى همة في الطلب، ومن تكون العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب. والعلم لا ينال براحة الجسم كما يقول يحيى بن أبي كثير. وإذا كان يعجبك النوم والراحة والخروج للنزهة والتمتع بملذات الطعام والشراب والأنس بلقاء الأصحاب والأصدقاء والخلان، ومغرم بمتابعة الأخبار والمنشورات في مواقع التواصل، فقل للعلم سلام عليكم. إذا أردت العلم فجاهد نفسك في طلبه، فإن هؤلاء الأئمة لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بمجاهدة أنفسهم. واليوم أنت طالب علم وقد تكون صغيرا لا يعرفك الناس، لكن يوما ما يحتاج الناس إلى علمك، فكن طالب علم وكن متخلقا بالخلق الحسن. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.